قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. أتي مالك رحمه الله بهذه الآثار. سالم مولى عبد الله وغير وفلان وفلان كانوا يزوجون بناتهن الأبكار ولا يستأمرونهن، وهذا عمل ماض وهذا موجود. ومن أدلة مالك رحمه الله بأن الأب بنفسه إذا زوج البكرة فإن عقد الأب يلزم الإيش؟ البنت. نعم. وذلك الأمر في نكاح من الأبكار. أما الثيب فلا، لا بد من إيش؟ من إذنها، وتصرح. لا بد للثيب أن تصرح ولو كانت دون البلوغ.